بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. من بعد، ما زلنا نتكلم عن باب النسب، وكنا قد ذكرنا أن النسب يكون بزيادة ياء مشددة في آخر الاسم مكسورا ما قبلها، وعرفنا أنه بسبب هذه الياء نحذف ستة أشياء من الآخر، من آخر الاسم. طيب، تاء التأنيث تحذف لأجل ياء النسب، الألف المقصورة إذا وقعت رابعة وكان الثاني متحركا أو وقعت خامسة فأكثر، ياء المنقوص إذا وقعت خامسة فأكثر. طيب، علامة المثنى والجمع، قلنا هذا كله يحذف من أجل ماذا؟ يحذف من أجل الياء النسب، الياء المشددة إذا وقعت بعد ثلاثة أحرف فأكثر تحذف كذلك، وهكذا. ويحذف لأجل ياء النسب أيضا ستة أمور متصلة بالآخر، ستة أشياء، هذه الأشياء متصلة بالآخر. قال المصنف: أولها الياء المكسورة المدغمة فيها ياء أخرى، مثلا الكلمات التي فيها ياء مشددة في وسطها ليس في آخرها، مثل طيب، مثل هين. قال العلماء: نفك التشديد ونحذف الياء الثانية المتحركة ونترك الساكنة، لكي لا يكون هناك ثقل بياءين مشددتين بينهما حرف. الياء المكسورة المدغمة فيها ياء أخرى، لاحظ، نحن نحذف المكسورة، نحذف الثانية ونترك الأولى الساكنة. تقول في طيب وهين عند النسب طيبي وهيني بحذف الياء الثانية، فهمنا؟ بخلاف الياء في مثلها بيخ، لأن الياء هنا وإن كانت مشددة ولكنها ليست مكسورة بل مفتوحة، بخلافها بيخ لانفتاح الياء. والأبيخ هو الغلام القصير الممتلئ، غلام سمين يسمى هبيخ لانفتاح الياء، لأن الياء هنا ليست مكسورة فلا يجوز حذفها. لا تقول هبيخي بل قل هبيخي بالتجديد. وبخلاف نحو مهيم، هذا تصغير مهيام، إذا صغرناه مهيم لانفصال الياء المكسورة من الآخر بالياء الساكنة، لأن الياء هنا المشددة ليست متصلة بالآخر بل هي قبل الآخر، ليس قبل الآخر مباشرة، لانفصال الياء المكسورة من الآخر بالياء الساكنة. وكان القياس في طيء أن يقال طيئي على هذه القاعدة، طيء اسم قبيلة، طيئي، ولكنهم بعد الحذف قلبوا الياء الباقية ألفا على غير قياس فقالوا طائي، وهذا مسموع شاذ مخالف للقاعدة. إذن الياء المكسورة التي أدغمت فيها ياء أخرى قبلها تحذف للتخفيف عند النسب. الثاني مما يحذف لأجل ياء النسب مما هو قبل الآخر ياء فعيلة، إذا وجدت كلمة على وزن فعيلة مثل حنيفة وصحيفة. طيب، عرفنا أن الاسم إذا كان في أخيره تاء تأنيث تحذف، فهنا حنيفة وصحيفة تحذف تاء التأنيث منهما، تحذف منه تاء التأنيث أولا ثم تحذف الياء، الياء التي في حنيفة وصحيفة، ثم تقلب الكسرة فتحة، حنيفة النون مكسورة، نحذف الياء فتنقلب الكسرة فتحة فتقول حنفي، وصحيفة نقول صحفي، وهكذا. وشذ في قولهم سليقة، السليقة هي الفطرة أو الطبيعة، شذ قولهم سليقي. وفي عميرة كلب، اسم رجل من قبيلة كلب اسمه عميرة، قالوا عميري. طيب، كان العرب إذا نسبوا إلى كلمة على وزن فعيلة مثل حنيفة يحذفون التاء، فيصبح حنيف هكذا. ثم يحذفون الياء، وإذا حذفوها فتحوا ما قبلها ونسبوا فيقولون حنفي. فهمنا؟ حنيفة حنفي، وصحيفة صحفي، وهكذا. طيب، أما قول بعضهم في سليقة سليقي فشاذ، وحقه أن يكون سلقي. كذلك كانوا يقولون، هذا استثناء خاص، في عميرة، عميرة اسم رجل، كانوا يقولون في النسبة إلى عميرة عملي على القاعدة، إلا في رجل واحد معين اسمه عميرة من قبيلة كل، كان مشهورا، فكانوا ينسبون إليه فيقولون عميري، كأنهم أرادوا أن يخصوه بهذا. هذا عميرة، هذا ينسب إليه عملي على القاعدة عموما، ولكن في عميرة كلب، هذا رجل خاص من قبيلة كلب، كانوا يقولون عميري بالنسبة إليه بإبقاء الياء، وهذا استثناء من القاعدة، أو هذا شاذ. كانوا يقولون مثل هذا في رجل آخر اسمه سليمة من الأزد، كانوا أيضا يفعلون، يقولون في النسبة إلى سليمة سلمي عموما، سلمي على القاعدة، إلا في سليمة الأزد، في سليمة الأزد فكانوا يقولون سليمي هكذا. وفي عميرة عميري، ليس كل عميرة وكل سليمة، بل عميرة معين وسليمة معين، يعني رجل فهمنا؟ واحد، هذا رجل واحد كانوا يفعلون معه هذا. إذن لو سألتك كيف ننسب إلى عميرة على القاعدة، نحذف التاء ثم نحذف الياء ونفتح ما قبلها، نقول عملي هكذا، سليمة سلمي هكذا على القاعدة. يستثنى من ذلك رجلان، واحد اسمه عميرة من قبيلة كلب، وواحد يسمى سليمة من قبيلة الأزد، كانوا ينسبون إليهما بإبقاء الياء، فيقولون عميري وسليمي. ولا يجوز حذف هذا كله بشرط أن لا يكون قبل الياء حرف علة. قال لا يجوز حذف الياء في نحو طويلة، لأن العين معتلة، فكان يلزم قلبها ألفا لتحركها وتحرك ما بعدها وانفتاح ما قبلها، فيكثر التغيير. لا تقول طويلي في النسبة، عفوا، نقول في طويلة طويلي، ولا نقول طولي، لأننا لو قلنا طولي تحركت الواو وانفتح ما قبلها فتقلب ألفا، فهمنا؟ فيكون في الكلمة تغييرات كثيرة، حذفت التاء ثم حذفت الياء ثم قلبت الواو ألفا، فهذا يصعب المسألة، فهمنا؟ لأن العين معتلة، فكان يلزم قلبها ألفا لتحركها وتحرك ما بعدها وانفتاح ما قبلها، فيكثر التغيير. كذلك لا يجوز الحذف في مثل جليلة، لأنه مضاعف، جليلة، لأن العين مضاعفة، فيلتقي بعد الحذف مثلان، لو حذفت ستقول جللي بلامين متتاليتين، وهذا يثقل المسألة، فنقول في النسبة جليلي. الثالث مما يحذف قبل الآخر ياء فعيلة، تكلمنا عن فعيلة، الآن فعيلة، مثل جهينة، قريضة، تحذف تاء التأنيث كالعادة كما قلنا، ثم تحذف الياء أيضا، فنقول ماذا؟ جهني، جهينة، جهني، قريضة، قرضي، وهكذا. وشذ قولهم في ردينة، ردينة اسم امرأة كانت مشهورة بصناعة السلاح، كانت تصنع الرماح خاصة، فكانت مشهورة بها، حتى إن هذا الرمح كان ينسب إليها، فكانوا يقولون هذا رمح رديني، رديني منسوب إليها. شذ قولهم في ردينة رديني بإثبات الياء، وكان حقه أن يكون ردني على القاعدة، فهمنا؟ ولا يجوز ذلك في نحو قليلة بالضم أيضا، لأن العين مضاعفة، سنقول قللي ويصعب النطق. الرابع مما يحذف واو فعولة على المشهور، مثل شنوءة اسم قبيلة من العرب، تحذف تاء التأنيث فهمنا، ثم تحذف الواو، ثم تطلب الضمة فتحة، نقول شنائي. ولا يجوز ذلك في قؤولة. لماذا؟ لاعتلال العين أيضا، ولا في ملولة لأجل التضعيف، فنقول في شنوءة شنائي. ومنهم من قلب واوا فقال شنوي، وهذا قليل. الخامس ياء فعيل. ياء نحن تكلمنا عن فعيلة بالتاء وفعيلة بالتاء، والآن فعيل وفعيل. المعتل اللام مثل غني وعلي، كنا من قبل غني ياء مشددة في الآخر، قبلها حرفان، نفك التشديد ونحذف الياء الأولى، فنقول في غني وفي علي غنوي وعلوي وهكذا. تحذف الياء الأولى ثم تقلب الكسرة فتحة، ثم تقلب الياء الثانية ألفا، فهمنا؟ تقلب الياء ألفا ثم تقلب واو. نحن قلنا غني، نفك التضعيف، غني بيائين، نحذف الأولى ونقلب الثانية واو، وبعضهم يقول بل نقلب الثانية ألفا ثم نقلب الألف واو، قلنا هذا في الدرس السابق، فنقول غنوي وعلوي وهكذا. أخيرا ياء فعيل. معتل اللام أيضا تحذف مثل قصي، نفس الكلام، نفك الإدغام، نحذف الأولى، نقلب الثانية واو، تحذف الياء الأولى ثم تقلب الياء الثانية ألفا ثم تقلب واو، فنقول في قصي قصوي وهكذا. وهذان النوعان، يعني هذا النوع الياء فعيل وياء فعيل، مفهومان مما تقدم، هذان مفهومان مما قلناه في باب ما كان في آخره ياء مشددة. قلنا إذا كان قبل الألف حرفان ماذا يكون، قبل الياء عفوا حرفان ماذا يكون. قال ولكنهما إنما ذكر هنا استطرادا، وهذا موضعهما، ذكر هناك استطرادا لأننا هناك كنا نتكلم عن الياء المشددة بعد ثلاثة أحرف، ولما ذكرها بعد ثلاثة قال وبعد الاثنين حكمها كذا وبعد الواحد حكمها كذا، وهذا موضعها أصلا. استطرادا يعني استمرارا في الكلام، لما ذكرها هناك يعني تكلمنا عن الاسم الذي آخره ياء مشددة مثل كرسي وشافعي، وقلنا تحذف الياء إذا كان قبلها حرف، إذا كان قبلها ثلاثة أحرف، فنقول في النسب كرسي وشافعي أيضا. طيب وإذا كان قبلها حرفان، هذا ليس من الموضوع، هذا لا يحذف الياء الثانية، لا يحذف الآخر، بل يحذف شيء قبل الآخر. وإذا كان قبلها حرف واحد، هذا أيضا ليس من موضوعنا، لأن ما كان قبلها حرف واحد نفك الإدغام ونعيد الأول إلى أصله ونقلب الثاني واو، فليس فيها شيء، ليس فيها حذف. فذكر هذان النوعان مع الياء المشددة استطرادا، يعني إكمالا لموضوع الياء، ولكن حقه أن يكون هنا مع ما يحذف مما هو قبل الآخر. فإن كان وزن فعيل أو فعيل صحيحي اللام لم يحذف منهما شيء، إذا كان صحيحي اللام لم نحذف شيئا. وشذ قولهم في ثقيف ثقفي، وفي قريش قرشي شاذ، وحقه أن يبقى، فنقول ثقيفي وقريشي، فهمنا؟ طيب سؤال، كيف يكون النسب إلى الاسم الممدود؟ نقول هل تذكر تثنية الممدود وجمعه، تثنية الممدود وجمع الممدود؟ قلنا في تثنية الممدود وفي جمعه أربع حالات، إذا كانت الهمزة أصلية تبقى قراء قراءان وقراءون، وإذا كانت زائدة للتأنيث يجب قلبها واو، حمراء وحمراوان وحمراوون، وإذا كانت منقلبة عن أصل يجوز فيها الوجهان، كذلك إذا كانت زائدة للإلحاق يجوز فيها الوجهان: سماء، سماءان وسماوان، وسماءين وسماوين، وهكذا علباء، علباءان وعلباوان، يجوز الوجهان. هنا نفس الكلام في حالة النسبة بالضبط. إذا كانت الهمزة أصلية تبقى قراء نقول قرائي، والضاء والضائي، وإذا كانت زائدة للتأنيث يجب قلبها واو، حمراء حمراوي، وإذا كانت منقلبة عن أصل أو زائدة للإلحاق يجوز فيها الوجهان، فنقول في علباء علبائي وعلباوي، وفي سماء سمائي وسماوي، وهكذا. قال المصنف: فصل. حكم همزة الممدود في النسب كحكمها في التثنية، تأخذ نفس حكم المثنى. فإن كانت للتأنيث قلبت واوا يعني وجوبا، مثل صحراء نقول صحراوي، وإن كانت أصلا سلمت بقيت كما هي، مثل قراء نقول قرائي، وإن كانت للإلحاق أو بدلا من أصل فيجوز فيها الوجهان، مثل كساء كساوي، علباء علبائي وعلباوي، وهكذا كسائي كساوي علباوي علبائي، ومثل هذا. تمام. طيب، كيف ننسب إلى المركب إذا كان الاسم مركبا؟ قال المصنف: ينسب إلى صدر المركب إن كان التركيب إسنادية، تأبط شرا، إذا نسبت إليه كل تأبطي، فإن برق نحره كل برقي، في تأبط شرا وبرق نحره، أو كان مزجيا على المشهور فنقول بعلي في بعلبك، ومعدي في معدي كرب، في بعلبك ومعدي كرب، أو كان إضافيا مثل امرئ القيس نقول امرئي، إلا إذا كان يسبب لبسا، إلا إذا كان كنية مثلا أبو بكر وأبو محمد وأبو علي، لو قلت في نسبة الجميع أبوي لا ندري أبوي هو أبو من، فعند ذلك ننسب إلى النصف الثاني. قال: إلا إن كان كنية كأبي بكر وأم كلثوم، أو معرفا صدره بعجزه، أو إلا إذا سبب لبسا عموما، أبو بكر أم كلثوم نقول بكري كلثومي، فإن وابن عمر وابن الزبير نقول لا تقل ابني ولا بنوي بل كل عمري زبيري، وهكذا عبد الرحمن وعبد العزيز وعبد، فإن عبد الدار عبد شمس كما كانوا يستعملون، فنقول لا تقل عبدي هذا يسبب لبسا لا ندري عبد من، فقل داري وشمسي ورحماني، وهكذا. قال المصنف: إلا إن كان كنية كأبي بكر وأم كلثوم، أو كان معرفا صدره بعجزه، الصدر يعرف بسبب العجز كابن عمر وابن الزبير، فإنك تنسو حينئذ إلى عجزه، فتقول بكري كلثومي عمري، وهكذا. عبد الله إذا كان علما على الشخص لا ينسب إليه هكذا أيضا، لأننا لا نقول الله أيضا عبدي. نعم، سيتكلم عنه. قال المصنف: فإنك تنسب إلى عجزه، فتقول بكري كلثومي عمري، وهكذا. وربما ألحق بهما ما خيف فيه لبسه، يعني ما خيف فيه لبس مطلقا، كعبد الأشهل فكانوا يقولون أشهلي، وعبد مناف يقولون منافي، وهكذا. فهمنا؟ ولهم وجه آخر ولم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو أسلوب النحت إن أمكن. فكانوا مثلا يقولون في عبد الأشهل أشهلي، وفي عبد الدار داري، وأحيانا يقولون في عبد الدار عبدلي عبدلي، فيأخذون من الكلمتين كلمة واحدة. فهمنا؟ وهذا أحيانا سمع يقولون عبدلي مثلا، يقولون في عبد القيس عبقسي، في امرئ القيس مرقسي، هكذا يقولون، وهذا قليل. طيب، ماذا لو كان الاسم قد حذف منه شيء وأردنا النسبة إليه؟ قال المصنف: إذا نسبت إلى ما حذفت لامه رددتها وجوبا في موضعين، إحداهما في مسألتين، إحداهما أن تكون العين معتلة كشاتم، أصل شاه ماذا؟ شات، فإن أصلها شوهة في الأصل، حذفت الهاء منها على غير قاعدة وقلبت الواو ألفا، أصلها شوهة بدليل قولهم في الجمع شياه، فتقول في النسب شاهي فتعود الهاء إلى أصلها، وأبو الحسن يقول شوهي، فهمنا؟ لأنه يعيد كل شيء إلى أصله فيقول أصلها شوهة، لأنه يرد الكلمة بعد رد محذوفها إلى سكونها الأصلي، يعيدها إلى أصلها، فهمنا؟ الحال الثانية، نحن هنا قلنا إذا نسبت إلى ما حذفت اللام ترد اللام في موضعين وجوبا، الموضع الأول أن تكون العين معتلة مثل شاء، قلنا ماذا؟ نقول شاهي. الموضع الثاني أن تكون اللام قد ردت في التثنية مثل أب وأخ، في المثنى أبوان وأخوان، ننظر إذا كانت ترد في التثنية فنرد في التثنية أو في الجمع فنردها هنا. قال: أن تكون اللام قد ردت في تثنية كأب وأبوان، أو في جمع تصحيح كسنة وسنوات وسنهات وهكذا، فتقول أبوي، نعيد المحذوف، سنوي أو سنهي وهكذا، وتقول في ذو وذات ذووي بالواوين لأمرين: اعتلال العين ولرد اللام في تثنية ذات، لأنها في المثنى ترد. قال الله تعالى: ذواتا أفنان، فرجعت الواو. ذات ذو كيف نفرق ذووي في السياق؟ في السياق، نعم، لأنك عندما تنسب غالبا أنت تكلمه أو تتكلم عن معين، فنقول هذا ذووي. هذه، نعم. وتقول، تقول في أخت أخوي، لأنك تعيدها إلى أصلها وأصلها أخوة، أخوات، احذف التاء يصبح أخوون، فهمنا؟ فقل أخوي بالنسبة، زيد الياء المشددة، كما تقول في أخ، نقول أخت أخوي، وأخ أخوي، وفي بنت نقول بنوي، كما تقول في ابن بنوي، إذا رددت محذوفه لقولهم أخوات وبنات بحذف التاء والرد في صيغة المذكر، كما وجب حذف التاء في مكي وبصري ومسلمات، ويونس يقول فيهما أختي وبنتي بإبقاء التاء، محتجا بأن التاء لغير التأنيث، لأن ما قبلها ساكن صحيح، ولأنها لا تبدل في الوقف هاء، وذلك مسلم، لكنهم عاملوا صيغتها معاملة تاء التأنيث بدليل مسألة الجمع. يعني ماذا نقول في أخ في كلمة أخ وأب ومثل هذا؟ قالوا: هل يعود المحذوف في الجمع؟ نعم يعود، فيعود هنا عند النسبة أيضا، فإن أخ نقول إخوة في الجمع فيعود الواو إليه في الجمع فتعود هنا في النسبة، نقول أخوي، وفي أب بنوي وهكذا، ولكن لا بد أن نحذف تاء التأنيث، فنقول في البصرة بصري، في مكة مكي، ومثل هذا. قال المصنف: ويجوز رد اللام وتركها فيما عدا ذلك، في غير ذلك إذا لم تكن اللام تعود في المثنى أو في الجمع يجوز لك ردها ويجوز لك حذفها، في غير ذلك فنقول في يد يدي ويدوي، في دم دمي ودموي، في شفة شفي وشفوي وهكذا، تقول يدوي أو يدي، دموي أو دمي، شفهي أو شفهي، فهمنا؟ أو شفوي، ينبغي بالواو. قاله الجوهري وغيره، وقول ابن الخباز إنه لم يسمع إلا شفهي بالرد بإعادة المحذوف فقط، شفهي لا يدفع ما قلناه إن سلمناه، يعني لا يرد كلامنا لأن المسألة قياسية لا سماعية. ومن قال إن لامها واو يعني شفهي، قال إن أصلها شفوون بالواو، فإنه يقول إذا رد شفوي، والصواب ما قدمناه بدليل قولك شافهت زيدا. ما معنى شافهت؟ يعني خاطبته، وبدليل الشفاه، كلمة الشفاه في أخيرها هاء، فهذا دليل على أن شفه تنتهي بالهاء لا تنتهي بالواو. طيب، وماذا لو كان المحذوف معوضا عنه بألف في الأول مثل ابن واسم، على القول بأن الأصل بناون والواو حذفت ثم عوض عنها بالألف، واسم أصله سمون، نقول في النسبة إليه على لفظه بإعادة المحذوف. عفوا لا نعيد هنا، ننسب إليه على لفظه، فنقول في ابن واسم ابني واسمي، ويجوز رد اللام فتقول بنوي وسموي بإسقاط الهمزة لئلا يجمع بين العوض والمعوض عنه. فهمنا؟ بنوي، فرجعت الواو إلى مكانها فنحذف الهمزة من البداية، وإن تركناها نحذف الواو لأن هذه الهمزة عوض عن الواو المحذوفة. وإذا نسبت إلى ما حذفت فاؤه أو عينه رددتهما وجوبا في مسألة واحدة، إذا حذفت الفاء أو العين تردان في مسألة، وهي أن تكون اللام معتلة، مثل يرى مثلا. الفعل يرى هل ينسب إليه؟ الأصل لا، لأنه فعل، ولكن لو سمينا به مثلا، مثلا لو سميت به، أصله يرأى بهمزة، صحيح؟ رأى يرأى، فحذفت الهمزة منه فصار محذوف العين. فهمنا؟ لو سمينا به وهو محذوف العين هكذا، هل نعيد المحذوف؟ قال المصنف إذا حذفت العين نظرنا، إن كانت اللام معتلة رددنا العين وجوبا. فهمنا؟ كمثل يرى علما ومثل شيه. فهمنا؟ فتقول في يرى ماذا؟ يرئي عند النسبة بفتحتين فكسر على قول سيبوي في إبقاء الحركة بعد الرد، لأنه في الأصل كان ماذا؟ يرأى. فهمنا؟ يرأى بفتحتين، يرأى بوزن جمزة، فيجب حينئذ حذف الألف وزيادة ياء النسب على القاعدة. نقوله لماذا؟ هذا التعليل يعني بعيد قليلا. وحذف، قال المصنف وقياس أبي الحسن أن نسكن فنقول يرئي ويرأوي كما نقول في ملها ملهي وملهوي. جيد، هذا أولى. انتبه، لو سمينا مثلا رجلا بيرى مثلا، أصله ماذا؟ يرأى، هذا الأصل، أصل الفعل. ماذا حدث؟ نقلت الفتحة من الهمزة إلى ما قبلها ثم حذفت الهمزة للتخفيف. طيب كيف ننسب إليه إذا جعلناه علما؟ سيبويه قال نترك الفتحة الموجودة كما هي، نتركها في مكانها، الفتحة التي انتقلت نتركها. فهمنا؟ ويكون النسبة إليه على حاله هكذا بعد إعادة المحذوف. كيف نقول هكذا؟ يكون هكذا، يا راء يترك الفتحة هكذا. هذا الآن اسم رباعي وفي آخره ألف مقصورة، ونحن قلنا في الرباعي الذي في آخره ألف ماذا نفعل؟ ننظر إلى الحرف الثاني، إن كان متحركا حذفنا الألف وجوبا، فيقول سيبويه عند النسبة بمثل هذا. يرأى بسكون هذا فعل يفعل فتح يفتح رأى يرأى هذا أصله دقيق هذا هو هذا أصله ماذا حدث انتقلت الفتحة من الهمزة إلى الراء قبلها كما نقول مثلا في قال يقول انتقلت الضمة فقلنا يقول وهنا كذلك انتقلت الفتحة إلى الراء شبه الهمزة بالألف من حروف العلة فنقلوا الفتحة ثم حذفوا الهمزة بعد ذلك فصار هكذا يرى إذا من أين جاءت هذه الفتحة كانت على الهمزة أصلا طيب عند النسبة إليه سبويه يقول نعيد الهمزة المحذوفة ونترك الفتحة المنقولة منقولة نتركها في مكانها ولا نعيدها إلى أصلها فيقول في النسبة يرأي طيب لماذا؟ لأنه يصبح هكذا يرأى هكذا بعد إعادة الهمزة المحذوفة ثم يقول هو رباعي آخره ألف مقصورة والثاني متحرك الرباعي الذي آخره ألف مقصورة تحذف ألفه عند النسبة وجوبا ثم تزاد ياء النسب يرأي هذا مذهب من؟ سيبوي عند الأقفش يقول لا إذا أعدت الهمزة فإن الفتحة تعود إليها والسكون يبقى يعود كل شيء إلى أصله إذا رجعت الهمزة يعود كل شيء إلى أصله فعند الأقفش يقول هكذا ثم ينسب إليه نحن قلنا إذا كان الاسم رباعيا آخره ألف مقصورة والثاني ساكن ماذا يجوز؟ يجوز لنا حذف الهمزة ويجوز قلبها فهمنا واوا ويجوز زيادة ألف قبل الواو سنأخذ المذهبين الأولين نقول في يرأى ماذا؟ على مذهب الأقفش يرأي بدون فتحة ليس كما قال سيبويه نقول يرئي جيد ونقول يرأوي يجوز الوجهان عند الأخش كما قلنا في طنطا طنطي وطنطوي وسيبويه عاملها معاملة جمزة وكندا فقال كندي وجمزي ويرأي تمام كذلك اختلفوا في كلمة شية والشية هي اللون المخالف هنا في قصة بقرة بني إسرائيل قال الله تعالى عنها مسلمة لا شية فيها يعني هي صفراء كاملة ليس فيها شية يعني ليس فيها شيء مخالف في اللون كلمة شية مأخوذة من الفعل وشا يشي هذا الفعل أصلها وشا ووشي الثوب يعني ألوانه هذا هو حذفت الواو على قاعدة الفعل المثال وشى في المضارع يشي وفي المصدر وشيون هذا هو مثل وعد وعد وصل فهمنا وزن وزن وهكذا وهذا النوع من المصدر يجوز لنا فيه يجوز لا يجب يجوز حذف الواو والتعويض عنها بالتاء فنقول في وصل يصل وصل وصلة فهمنا وفي وزن يزن وزنا وزنا وهنا في وشى يشي وشيا وشيا إذا فهمنا أصل شيا أصلها واشيوم، وماذا حدث؟ حذفنا الواو وعوضنا بالتاء. كيف ننسب إلى كلمة شيا؟ هذه حذفت الفاء منها. قال المصنف: تقول في شيا على قول سيبوي وشوي، وذلك لأنك لما رددت الواو صار الوشي ب وشي بكسرتين كإبل، فقلبت الثانية فتحة كما هو معلوم في إبل، فانقلبت الياء ألفا ثم الألف واوا وهكذا. وعلى قول أبي الحسن نقول وشيي على أصلها ولا نقلب، ويمتنع الرد في غير ذلك. يعني عنده وشيا قال سيبويه نعيد المحذوف، طيب، ونترك الكسرة كما هي. هذا كلام سيبويه أنه يعيد المحذوف ويترك الحركة التي كانت قبل الإعادة كما هي، فيكون عند سيبويه وشيين هكذا، وينسب إليه كما هو. وهنا ياء مثل ياء ماذا؟ الياء هذه مثل ياء عم وشجن، ياء المنقوص. قلنا ياء الياء تقلب واوا، هل تقلب واوا مباشرة أو تقلب ألفا ثم الألف واو؟ قلنا القولان موجودان. وعرفنا من قبل أن الكلمات مكسورة العين تقلب الكسرة فتحة كما قلنا في نمل ودؤل وفي إبل. عند النسب نفتح العين، نقول نمري دؤلي إبلي. فهنا فعل سيبويه كذلك، قلب الياء واوا وزاد ياء النسب وترك الحركات كما هي ولكن فتح، فقال وشوي. هنا أما الأخفش لما أعاد الواو إلى مكانها أعاد السكون إلى مكانه، فصار عنده ماذا؟ وشيو هكذا. الشين التي كانت مكسورة لما رجعت الواو انتقلت الكسرة إلى مكانها كما كانت فصار وشيو. وعند التصغير نقول ماذا؟ عند النسبة نقول وش ييو على مذهب الأخفش. وش ييو إذا حذفت ماذا؟ فاء الكلمة أو حذفت عين الكلمة، فإن المحذوف يرد في مثل هذين الموضعين ولا يرد في غير ذلك. قال المصنف: هنا قال ويمتنع الرد في غير ذلك في غير هذين الموضعين. فتقول في سهن وأصله ستهن، فهمنا؟ نقول سهي فننسب إليها على حاله. وفي عدة نقول عدي وأصلهما ستهن ووعد بدليل أستاهن وبدليل الوعد، نقول سهي ولا نقول ستهي، وعدي ولا نقول وعدي، لأن اللام فيهما صحيحة. وإذا سميت بثنائي الوضع معتل الثاني، نفس الكلام الذي قلناه في باب التصغير، ماذا لو سمي شخص بهل وبل ولو وكي؟ قلنا هذا في باب التصغير. إما أن نضعف هناك، قلنا إذا كان صحيح الآخر نضعف أو نزيد ياء في آخره. هنا نقول إذا سميت بثنائي الوضع معتل الثاني ضعفته قبل النسب تضعف، فتقول في لو عند النسبة إليه لوي، وفي كي كيي بتضعيف ماذا؟ بتضعيف الحرف الثاني كيي، ولكن ستثقل الياءات، يبدل الثانية واوا كيوي كما سنذكر. قال تقول في لو وكي إذا نسبت إليهما علمين، أولا تضعف لو وكي بالتجديد، فهمنا؟ طيب وفي لا وما؟ لا نستطيع أن نضعف الألف، كنا نقلبها همزة، نقول لا أن هكذا بالمد. فإذا نسبت إليهن قلت لوي وكيوي كيي بيائين، نقلب الثانية واوا كما كنا. طيب والواو يفتح ما قبلها فنقلب الياء فتحة كيوي ولائي أو لاوي كما تقول في النسب إلى الدو دوي، وإلى الحي حيوي، وإلى الكساء كسائي أو كساوي. انظر لو قلنا لون فهمنا ونسبنا إليها، ننسب إليها على لفظها لوي، ولو قلنا كي كي عرفنا الياء المشددة التي قبلها ماذا؟ حرف واحد، قلنا حي وطي ومثلها كي، سنقول نفك التضعيف، الأولى تعود إلى أصلها هي هنا ياء تبقى، والثانية تقلب واو، ونفتح ما قبل الواو كيوي. وفي لاء هذا مثل كساء، فلك أن تقلب الهمزة واوا ولك أن تبقيها، نقول لائي أو لاوي وهكذا. طيب وإذا نسبنا إلى كلمة تدل على جماعة، الكلمات التي هي أسماء الجمع مثل قوم ورهط ومثل هذا، كيف ننسب إليها؟ والكلمات أسماء الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو بالياء المشددة، ماذا نقول في النسبة إليه؟ قال ينسب إلى الكلمة الدالة على جماعة على لفظها إن أشبهت الواحد، بكونها مثلا اسم جمع نقول في قوم قومي، وفي رهط رهطي، أو في كونها اسم الجنس شجر نقول شجري، أو جمع تكسير ليس له مفرد، لأننا كنا لا ننسب إلى الجمع، فإذا كان جمع ولكن لا نعرف له مفردا كأبابيل نقول أبابيلي، أو كان الجمع جاريا مجرى العلم أصبح علما بلفظ الجمع، هكذا كانوا يقولون المهاجرون والأنصار، الأنصار صارت علما هكذا لكل من ساعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، فنقول أنصاري فننسب إليه على لفظه. وأما نحو كلاب وأنمار علمين على القبائل فليس مما نحن فيه، لأنه له واحد، له مفرد، كلاب له مفرد وهو كلب، له حذفت كلمة له في بعض النسخ لأنه له واحد، له لأنه له واحد له مفرد، كلاب له مفرد وهو كلب، وأنمار له مفرد بخلاف قوم. عندي علمين. نعم علمين. عندك ماذا؟ كلاب وأنمار علمين، فليس مما نحن فيه لأنه له واحد. انظر إلى باقي الجملة، فالنسب إليه على لفظه من غير شبهة، فهمنا؟ تمام. وفي غير ذلك يرد المكسر إلى مفرده، أما غير ذلك من جموع التكسير أو جموع الصحيحة فيرد المكسر إلى المفرد، نرده إلى المفرد ثم ننسب إليه ولا ننسب إلى الجمع. فتقول مثلا في النسب إلى فرائض تعود إلى المفرد فريضة، فهمنا؟ ثم نقول فرضي. قبائل نعود إلى قبيلة، نحذف التاء ثم نحذف الياء ونفتح نقول قبلي. وحمر نعود إلى المفرد وهو أحمر وننسب إليه نقول أحمري وهكذا. تقول فرضي قبلي بفتح أولهما وثانيهما وأحمري، فهمنا؟ وحمراوي لأن كلمة حمر كلمة حمر جمع لأحمر أو لحمراء لهما، سمعت لأحمر ولحمراء، فتقول في النسب أحمري في المفرد إذا كان مذكرا، وحمراوي إذا كان ماذا؟ إذا كان جمعا لحمراء في المؤنث. تمام. طيب، هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب النسب. ولكن سمعت بعض الكلمات منسوبة على غير هذه القواعد، يعني استعمل للنسب أحيانا بعض الألفاظ التي دلت عليه وليست بزيادة ياء مشددة في آخره. ولهذا قال المصنف رحمه الله: قد يستغنى عن ياء أي النسب، الياء المشددة للنسب، بصوغ المنصوب إليه على وزن فعال. يعني قد يكون النسب ليس مصري وهندي وقلمي وحنبلي، قد يكون النسب على وزن فعال بنية النسب. وهذا مشهور كثير في الحرف. الحرف هي أعمال اليد، الصناعات، كبزار ونجار وعواج وعطار، وهكذا من الحرف التي يعملها الناس. عطار بائع العطارة، ليس العطو، ليس العطور، ليس المسك. عطار من يبيع التوابل التي توضع على الطعام. نعم، انظروا إليه. ولكن نجار مفهوم، بزار بائع العاج. نعم، بائع العاج عواج. نعم. قال الشاعر: وليس بذي سيف وليس بنبال. بنبال يعني بصاحب نبل، بمنسوب إلى النبل، ولكنه لم ينسبه على ماذا؟ على طبيعة النسب المعروفة، على قاعدته، أي ليس بذي نبل. وحمل عليه قوم قول الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وهذا وجه جيد أيضا. قرأ بعضهم: وما ربك بظلام للعبيد، وتوقف عنده. ظلام مبالغة؟ إذا كنا فلان ليس كذابا نفينا عنه كثرة الكذب، ولكن هذا لا يمنع أن يكون كاذبا مرة. فهمت؟ إذا كنا هو ضحاك ونفينا كثرة الضحك، فهذا لا يمنع نفي المفرد. فهمنا؟ وإذا كنا وما ربك بظلام للعبيد، قال بعضهم: لو كنا هي للمبالغة، إذا نفينا كثرة الظلم، فهذا يوهم بوقوع بعض الظلم. فهمنا؟ هو ليس ظلاما، ولكن يقع شيء من الظلم لا يصل إلى حد المبالغة، وهذا ممنوع في حق الله تعالى. فماذا قالوا؟ بحثوا في المسألة. قال بعضهم: هذا بمعنى تكرر الناس، لأن الخلق كثيرون، فليس ظالما لهذا ولا هذا ولا هذا، فقيل ظلام على المبالغة بحسب العدد. قال آخرون: بل نحمله على النسبة، على النسبة. ما ربك بظلام، يعني بذي ظلم، يعني بمنسوب إليه ظلم. وهكذا نكون قد خرجنا من هذا الإشكال. ولهذا قال: حمل عليه قوم وما ربك بظلام للعبيد، يعني بمنسوب إليه الظلم مطلقا، لا قليلا ولا كثيرا، ولا تكون على هذا الحال صيغة مبالغة. وربما جئنا بالنسبة على وزن فاعل ليس فعال، أو على وزن فعل بمعنى صاحب كذا، بمعنى ذو كذا، مثل قولهم تامر في صاحب التمر أو بائع التمر، يقولون فلان تامر يعني صاحب تمر، ولابن يعني صاحب لبن، وطاعم يعني صاحب طعام، وكاس يعني صاحب كساء، وهكذا. والثاني نقول فلان طعم يعني صاحب طعام، ولبن صاحب لبن، ونهر صاحب نهار، صاحب نهار يعني يعمل في النهار لا يعمل في الليل. قال الشاعر: ولست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر، لست ليليا، لست ممن يعمل في الليل، ولكني نهر أعمل في النهار، صاحب نهار، لا أدلج الليل، لا أعود في أول الليل أو في آخر الليل، ولكن أبتكر، ولكنني أخرج في أول النهار. ثم قال: وما خرج عما قررناه في هذا الباب فشاذ، كل ما خالف هذا فهو شاذ، كقولهم في النسبة إلى أمية أموي بالفتحة، وحقه أموي بضم أوله، كقولهم أموي بالفتح وهذا شاذ، وكقولهم في النسب إلى البصرة فلان بصري بكسر الباء وهذا كذلك شاذ، والصواب بصري على القاعدة لأنه من البصرة، بصري بالكسر شاذ، وكذلك في النسب إلى دهر قالوا فلان دهري يعني عاش وقتا طويلا منسوب إلى الدهر بضم الدال نسبة إلى الدهر وهذا شاذ، وحقه دهري للشيخ الكبير. كذلك نسبوا إلى مرو، مرو اسمه مدينة، فقالوا فلان مروزي فزادوا زايا في النسبة مروزي وهذا كذلك شاذ. كذلك في النسبة إلى البادية، والبادية هي الصحراء، فقالوا بدوي، وكان حقهم أن يقولوا بادي وبادوي. فإن في النسبة إلى البادية فقالوا بدوي بحذف الألف. كذلك في النسبة إلى جلولاء وحرورا اسما مدينتين فقالوا جلولي وحروري بحذف الألف والهمزة، فهمنا بحذفهما، وكان حقهما القلب واوا وعدم الحذف، فهمنا فلان جلولي وحروري. تمام، هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب النسب، نقف إن شاء الله تعالى عنده وننتقل إن شاء الله في الدرس القادم إلى باب الوقف. جزاكم الله خيرا.